وأن يشكر الله جل وعلا عليه وأن يشكر الله جل وعلا على ذلك، فإنه إن شكر الله زادت النعمة وأقر الله عينه بها، وإن كفر سلبه الله عز وجل هذه النعمة، كما في قصة الثلاثة الذين أوردهم المؤلف بعد ذلك. أورد المؤلف قول الله جل وعلا ولئن أذقناه، والضمير راجع على جنس الإنسان، جنس الإنسان إلا ما رحم الله، ولئن أذقناه رحمة منا، أراد به جنس الإنسان، وقيل المراد به الكافر خاصة، ولا شك أن الكافر يدخل في ذلك، لكن أيضا حتى بعض المسلمين الذين عندهم ضعف من الإيمان إذا أنعم الله عز وجل عليه برحمة ونعمة بعد ضراء مسته، بعد مصيبة وقعت فيه أو شدة أو فقر، تجد أنه يسند هذا لنفسه، ليقولن هذا لي. ما معنى قولي هذا لي؟ ذكر المؤلف عدة أقوال عن السلف في تفسيرها، فذكر قول مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني إذا أنعم الله عليه برحمة بعد ضراء مسته ليقولن هذا الرجل هذا بعملي وأنا محقوق به، هذه الرحمة التي أصابتني هذا بعملي باجتهادي وأنا محقوق به، يعني أنا جدير بها أستحقها. وهذا دليل على أن عنده ترفع وتعالي، ما عنده خضوع وتذلل لله واستكانة. والله ما تستحق هذه النعم إلا بفضل الله جل وعلا، وإلا لو أن الله عز وجل يؤاخذ عباده ما ترك على ظهرها من دابة، لو يؤاخذنا بذنوبنا وأعمالنا، فهذه النعم التي بنا هي محض فضل الله وتكرما منه ونعمة ومنة ومنحة وكرم منه جل وعلا، فكيف يقول الإنسان هذا لي أنا جدير به هذا بجهدي؟ هذا دليل على أن هذا عنده ترفع وعنده عدم استكانة وخضوع لله وشكر على هذه النعمة. وقال ابن عباس أيضا يفسر الآية لا يقول أن هذا لي، قال ابن عباس يريد من عندي، يعني من حذقي وتصرفي. هذا بعض الناس إذا أغناه الله في المال قال أنا ذكي، أنا كذا، هذا شغل الليل والنهار. يا عبد الله كم من الناس أكثر منك جهدا وسعيا وطلبا ما أعطاهم الله الذي أعطاك، وكم من أناس أقل منك حركة وأقل منك بذلا أغناهم الله أكثر منك. فالمسألة ما هي مسألة جد واجتهاد وذهاب ومجيء، قبل كل شيء قضاء الله وقدره، فلا يقع بك شيء ولا تحصل على شيء إلا وقد قضاه الله لك وقدره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأيضا وأنت في بطن أمك يأتي ملك فيقول الله عز وجل اكتب إذا بلغت 120 يوما في بطن أمك، فيقول ماذا أكتب؟ قال اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، الرزق مكتوب، لن تأخذ هللة واحدة ولا ريالا واحدا زيادة عما قضاه الله لك، ولن تترك ريالا واحدا مما كتبه الله لك، لابد من هذا الاعتقاد، ثم تبذل الأسباب بناء على هذا الاعتقاد. ثم أورد أيضا قول قتادة قال وقوله إنما أوتيته على علم عندي، وهذا في سورة القصص، قال على علم مني بوجوه المكاسب، هذا قول قارون لما اغتر وبغى على قومه فوعظه قومه موعظة بليغة كما أخبر الله عز وجل عنهم. قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال، وهذا هو محل الشاهد: إنما أوتيته على علم عندي. كانت أمواله وكنوزه، مفاتيح الكنوز تنوء بها العصبة، الجمع من الرجال أولو القوة يعجزون عن حمل مفاتيح خزائنه، والله الذي أعطاه ذلك. لكن انظر، ما شكر النعمة، ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال أعطاني الله عز وجل بناء على علم عندي، أنا مستحق، أنا جدير، أنا حقيق به. وهذا هو كفر النعمة، هذا هو كفر النعمة. وما بكم من نعمة فمن الله وحده لا شريك له. قال: وقال آخرون: على علم من الله أني له آل. فسروا قول قارون: إنما أتيته على علم عندي، قال: على علم من الله أني له أهل استحقه. وهذا معنى قول مجاهد، وهذا معنى قول مجاهد: أتيته على شرف، يعني أعطاني الله عز وجل المال لشرفي. إذن يا أخوان، المؤلف أورد هاتين الآيتين وأورد كلام الأئمة وكلام السلف من الصحابة من بعدهم لأجل أن نتعظ نحو ونعتبر. إياك أن تدري بالنعمة التي أنعم الله عليك، لا تظن أنها بقوتك ولا باجتهادك ولا بشرفك ولا إنما هي محض فضل الله يمن به على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف قصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. الأصل أن شرع من قبلنا من اليهود والنصارى شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، وقد ورد في شرعنا ما يؤيد هذا الحديث، وهما الآيتان السابقتان وغيرها من النصوص. قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص معروف، بياض في الجلد، مرض. والأقرع الذي ذهب شعر رأسه وليس فيه شعر. والأعمى الذي فقد بصره. قال: فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. بعث الله إليهم ملك وجاء إليهم، إلى كل واحد. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. احمد الله يا أخي على النعم التي أنت فيها. كثير من الناس لا يعرف قدر النعمة حتى يسلبها. جاء في الحديث أن الإنسان إذا رأى مبتلى يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، يحمد الله. فالذي من الله عليه باللون الحسن ما يشعر بقضية البرص، كم يجد الإنسان وكم يعاني من هذا اللون. لو يتعرض للشمس لدقائق بسيطة أصابه من الآلام، وربما يبقى أسبوعا أو أسبوعين وهو مريض، ويتصيبه الحسية إلى غير ذلك. أشكر الله على هذه النعمة. قال: ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به، أو قذرني أو قذرني، لأن الذال مثلثة يجوز فيها الأوجه الثلاثة، وهذا دليل أنه نوع قذر الناس، يعني يتقذرون من هذا. قال: فمسح عنه فذهب عنه قذره، فأعطي لون حسن وجلد حسن. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء، وهي الناقة الحامل التي قد دنت ولادتها، دنت ولادتها وهي من أنفس الأموال، فأعطاه ناقة عشرة فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه وذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقرة والإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا. أنتج يعني توليا نتاج إبلهم وبقرهم، يعني قاموا على إصلاحها والعناية بها حتى كثرت وتناسلت وولد هذا، يعني صاحب الغنم ولدت غنمه، ولد غنمه يعني واجتهد عليها حتى أنها تكاثرت ونمت. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته حتى يعرفه. أتى الأبرص في صورة الأبرص وهيئته السابقة قبل أن يشفى من المرض. فقال له رجل مسكين، يعني إني رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال إلا قد انقطعت بي الحبال. الحبال مراد بها يعني وسائل النجاة، وسائل السلامة. الحبل يطلق على السبيل، يطلق على السبب، يعني ما لي حيلة، ما عندي قدرة الآن، انقطع بي الطريق، ما عندي حيلة، ما عندي مال، ما عندي شيء أستطيع أن أحصل على المال. لكن انظر إلى التوحيد. قال انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، إلا بالله ثم بك، يعني يجعله الله سببا. فقال ثم قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال. وهذا في عبرة، في موعظة، قصة عجيبة، يعني يخبره بأنه، يذكره بأنه ما كان عنده جلد حسن ولا لون حسن، فيقول أذكرك أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن، ليتعب ليتذكر ما كان عليه. ولكن هكذا يا إخوان المعاصي يغلق على الإنسان في، نسأل الله العافية والسلامة، كما قال الله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انتبه، الغالب أن أعمالك تجرك إلى ما بعدها، فالحسنة تنادي بأختها والسيئة تنادي بأختها، فكن محسنا على مدى الدهر حتى تيسر اليسرى وتنتقل من خير إلى ما هو أخير منه، ومن فضل إلى ما هو أفضل منه، ومن طاعة إلى طاعة. وإلا من أعرض لا يلومن إلا نفسه. ولهذا يعني غطي على عقل هذا الرجل فقال الحقوق كثيرة، هذه كثير من أهل المال، الحقوق واجد علينا، الحقوق كثيرة، كل الجماعة يبون مني وكل الناس اللي حولي. لا يا عبد الله، أعطي ولو تمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، حبة تمر واحدة تشقها شقين، تأكل شقا وتعطي المسكين شقا، تبتغي بذلك وجه الله، تقيك من نار جهنم. هو لازم تعطي الألوف المؤلفة ولا المئات، المهم احرص أن لا ترد سائلا إلا إذا رأيت أن المصلحة عدم إعطائه للنظر في مآلات الأمور أو لأمور تعرفها، لأمور تعرفها عنه، وإلا الأصل فأعطي السائل ولا ترده. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه منة أن الله يمن عليك تكون جواد تنفق، وأنت في الحقيقة توفق لنفسك، تقرض نفسك وتقدم لنفسك. فقال الحقوق كثيرة، فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. جحد أيضا، أنكر وجحد، قال لا، هذا المال كابر عن كابر، عن أبي وأبي عن جدي وجدي عن أبي، وهكذا. فجمع بين جحود النعمة وعدم البذل والكذب، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كما قدمنا، المعاصي يجر بعضها إلى بعض. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إلى ما كنت عليه. هذا المعنى، ومعنى هذا دعاء عليه، يعني اللهم إن كنت كاذبا فيما تقول فأسأل الله أن يصيرك وأن يردك إلى ما كنت عليه، وأن يردك إلى ما كنت عليه. قال وأتى الأقرع في فأتى الأقرع فقال له في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، يعني أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن، وقال له كأني بك كنت أقرع يقذرك الناس، ذكره فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. فرد الأقرع مثل ما رد الأبراص، الحقوق كثيرة وهذا المال ورثته كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، دعا عليه. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، قطعت بي الوسائل والحيل، ما لي حيلة، ما لي قدرة، ما عندي شيء أتبلغ به، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الأعمى الذي كان أعمى قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني ومعنى لا أجهدك يعني لا أشق عليك بمنة أو غير ذلك، خذ ما شئت ما دام أنه لله، فلا والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فرق بين أن يؤخذ منك لله وبين أن يؤخذ لغير الله. قال فقال أمسك مالك، قال له الملك أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه البخاري ومسلم. وخلاصة هذا الحديث أن الواجب أن تشكر النعم، وأن عدم شكر النعم، عدم شكر النعم وعدم الثناء على الله بها سبب لزوالها. فهذا الرجل الذي شكر الله وأثنى عليه واعترف ولم ينسى ماضيه وفقره، قال الله أمسك عليك، قال له الملك أمسك عليك مالك، رضي الله عنك. والآخر الذي نسي والآخران سخط الله عليهما وسلبهما ما أعطاهما. إذا تريد أن تبقى النعم التي فيك أشكر الله وأثني بها على الله، وتصدق، أخرج، اجعل أثر هذه النعمة يظهر عليك حتى تقر النعمة ويزيدك الله من فضله. أما إذا أمسكت ولم تشكر النعمة فلا تلومن إلا نفسك. هذا خلاصة ما أراده المؤلف، وقد أفاد وأجاد رحمه الله عبرة موعظة عظيمة لأهل النعم وأصحاب النعم، أن يتقوا الله ويشكروا الله ويثنوا على الله بها وأن يؤدوا شكرها ويبذلوا منها. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون الآية. قال ابن حازم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيع الذي أخرجتكما أخرجكما هكذا هكذا الذي أخرجكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه. بطنك أحسن الله إليكم. فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. فأبيا أن يطيعه أن يطيعه فخرج ميتا. أن يطيعاه يعني آدم وحواء. أحسن الله إليكم. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ثم أورد المؤلف هذا الباب باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيضا هذا الباب فيه وجوب إسناد النعم ونسبتها إلى الله جل وعلا وعدم طاعة أحد في معصية الله، وأن الواجب أن يثني العبد بالنعم على من أسداها وهو الله جل وعلا. وأورد فيه قول الله جل وعلا فلما آتاهما صالحا، وهذه الآية قبلها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء. إذن اختلف العلماء في قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فذهب بعض المفسرين إلى أن المراد به آدم وحواء، فالمراد به العين، المراد به آدم وحواء، ويدل عليه هذا الأثر الذي أورده المؤلف عن ابن عباس. ذهب إلى هذا بعض المفسرين، وذهب جمع من أهل التفسير إلى أن المراد هنا الجنس، جنس الكفار أو جنس ابن آدم إلا أهل الإيمان، أن الرجل والمرأة إذا أتاهم الله ولدا صالحا يعني سليما من العيوب كامل الأطراف بصيرا بخلقة تامة جعل لله شركاء في ذلك عبدوه لغير الله فقالوا عبد كذا أو عبد كذا. وهذا هو القول الراجح في تفسير الآية، وإن كان المؤلف رحمه الله كأنه يميل إلى القول الآخر إن المراد به آدم وحواء، وسنتعرض إن شاء الله إلى الترجيح بعد نهاية بعد شرح الباب. قال إذن هذا تفسير الآية على قول من قال أنه آدم. فلما آتى الله آدم وحواء ولدا صالحا سليما جعل لله شركاء في أن أطاع الشيطان وسمياه عبد الحارث، هذا على هذا القول. وعلى القول الثاني فلما آتى الله جنس الكفار الرجل الكافر وزوجته لما آتاهم الله ولدا سليما خاليا من العيوب جعل له شركاء، فبدل أن يعبدوه لله عبدوه للات أو العزة أو العزير أو المسيح أو غيرها عبدوه لغير الله، فكان الواجب أن يشكر الله على نعمة الولد. حتى الكافر من الذي أعطاه الولد؟ فكان الواجب أن يعبده لله وأن يجعله مؤمنا على الفطرة على التوحيد، فجعلوا له شركاء فيما أتاهما. قال وقال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، ما يجوز أن يقال عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد عمر ولا عبد علي ولا عبد الحسين، لا يعبد لغير الله أبدا. قال ابن حزم كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب ما عدا عبد المطلب. وأجاب العلماء عن ذلك بأمرين، لماذا عبد المطلب؟ قالوا لأن عبد المطلب لا يراد به التعبيد أنه يعبد المطلب، وإنما المراد به الرق، لأن شيبة الحمد كان عند أخواله بالمدينة يعيش مع أمه، ثم لما كبر جاء إليه أخوه المطلب وحمله من المدينة معه وأردفه معه على الناقة. فلما دخل مكة كان شيبة الحمد الذي هو عبد المطلب قد اسود وجهه من الشمس وكذا، فرآه أهل مكة يحمله وراءه على بعيره، يحمله المطلب معه على بعيره، فظنوا أنه عبدا له مملوكا له، ظنوا أنه رق قد اشتراه، فقالوا هذا عبد المطلب. إذن ليس المراد به العبودية التي هي التعبد وصرف العبادة لغير الله، هذا جواب. وأيضا مما جاء أن هناك أحد من الصحابة اسمه عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، فقالوا لو كان حراما لغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة في صحيح مسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عند التأمل يتبين أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، لا بعبد المطلب ولا بغيره. فأما ما احتجوا به من أنه من الصحابة من يسمى بهذا الاسم، فقد ذكر الحافظ ابن حجر لما ترجم له ذكر الخلاف، وذكر أن أكثر المحدثين وعلماء الرجال يقولون اسمه المطلب وليس عبد المطلب، وممن قال ذلك البخاري قال اسمه المطلب وليس عبد المطلب. إذن لا يعبد أحد لغير الله، لا عبد المطلب ولا غيره. طيب قد يقول قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ نقول إذا كان على سبيل الإخبار باسم قد عرف في الجاهلية ينسب إلى هذا الاسم، كما يقال عبد شمس وعبد كذا، هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل الرضا والاختيار، فلا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل، لا لعبد الكعبة ولا لعبد عمر ولا لعبد النبي ولا لعبد المطلب ولا لغيره، التعبيد لله من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالتعبيد يكون لله. ثم أورد المؤلف حديث أثر ابن عباس قال لما تغشاها آدم، يعني على أن الآية فلما أتاهما صالحا في آدم وحواء، قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. الأيل هو ذكر الوعل، نوع من الظباء يقال لها الوعول، لها قرون كبيرة جدا، فهددهم بهذا قال إن لم تطيعاني فتسميانه عبد الحارث لأجعلن قرن أيل طويل يخرج من بطنه فيشقه فيموت. فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث. قال بعض الشراح إن هذا الاسم اسم إبليس وقال له الحارث، والله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. المهم أنه لا يطلق على الله وليس من أسماء الله الحارث، حارث من أصدق ما يصدق على الإنسان، حارث وهمام، لا يقال من أسماء الله الحارث، فأراد أن يسميه بغير اسم الله، سمياه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولاد، يعني يحبون الولد، الإنسان يحب أن يرى ذريته، فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركا في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني هنا هذا الشرك أنهم أطاعوا الشيطان لما قال سمياه عبد الحارث، وليس المراد شركه يعني شرك في العبادة، يعني سجدوا للشيطان، ذبحوا للشيطان، نذروا للشيطان، لا، هو شرك من جهة أنهم أطاعوه في معصية الله كما مر معنا. اتخذوهم أربابا من دون الله، قال لأنهم أمرهم بتحريم، يعني أحلوا لهم الحرام وحرموا لهم عليهم الحلال فأطاعوهم في ذلك. قال فتلك عبادتهم. ثم قال ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه الحسن وسعيد وغيرهما. هذه أثار عن قتادة ومجاهد، بعضها صحيح، لكن هذا الأثر نعم قتادة ومجاهد هؤلاء من التابعين وليسوا من الصحابة، ولهذا قال ابن حزم عن هذا الإسناد، قال هذا إسناد خرافة، موضوع ما له، ما هو صحيح، لا يصح. وهذا هو الصواب، أن هذا ليس هو سبب نزول الآية، بل معنى الآية أن الله يخبر عن جنس الإنسان الكافر لما أتاه الله مولودا صالحا سليما من العيوب كاملا، جعل شكر هذه النعمة أنه عبده لغير الله أو جعله يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك. هذا هو الصحيح في معنى الآية. وأما هذا الأثر فغير صحيح لأمور: أولا عدم صحة الإسناد، بل هو إسناد خرافة لا صحة له. ثانيا أن هذا شرك، ولو كان فعله آدم لاعتذر به. في حديث الشفاعة في الصحيحين يأتي الناس آدم يقولون له يا آدم اشفع لنا عند ربك، فيقول إن ربي قد نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، فيعتذر بأكله من الشجرة. أيهما أعظم، الأكل من الشجرة وإلا الشرك؟ الشرك. ما ذكره آدم لأنه ما فعل هذا. أيضا يأتيهم الشيطان ويقول أنا صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، يذكرهم بأنه هو الذي أخرجهم من الجنة لما أطاعوه، أطيعوني الآن، هل يعقل يصدقونه؟ لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، أطاعوه في المرة الأولى وأخرجهم من الجنة، هل من المعقول يطيعونه لما أخبرهم أنه هو صاحبهم؟ لا، لا يمكن، فلا يصح هذا الأثر، لا يصح أنه في آدم وحواء، لكن المراد به جنس الكافر والله أعلم. وخلاصة ما دل عليه الباب أنه أن من أنعم الله عز وجل عليه بالنعم يجب أن يثني بها على الله، وأن يقر بقلبه ويعترف ويظهر هذا على لسانه وعلى جوارحه، لأن هذا شكر النعم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فيشكر الله ويثني عليه بلسانه، وأما بنعمة ربك فحدث، وفي قلبه يقر ويعترف ويظهر هذا على جوارحه، يعطي ويشكر، يعلمه الدين، ينشئه على الإسلام وعلى العبودية لله. هذا هو شكر النعمة، تشكر النعم بمثل هذا لا بكفرها وجحودها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا الليت من الإله. سموا اللات من الإله، سموا اللات من الإله، والعزة من العزيز. نعم. والعزة من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب لعدة فوائد. أولها إثبات الأسماء الحسنى لله جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى وقد بلغت الغاية في الحسن والكمال، وأيضا فيه الواجب أن يدعى الله عز وجل بهذه الأسماء، فتقول رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، وهكذا يدعى بها. والأمر الثالث الحذر من الميل والإلحاد بأسماء الله عن وجهها، فإن هذا صنيع الكفار، فإن الكفار قالوا اللات، أخذوه من الله، يعرفون اسم الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فأرادوا أن يرفعوا معبودهم فقالوا اللات، وإن كان في قول آخر أنه من اللت، لت السويق كما مر معنا. والعزة صنم قريش أخذوها من اسم العزيز، فمالوا باسم العزيز إلى العزة، ومنات من المنان. هذا تفسير ابن عباس، وهو أحد الأقوال الواردة عن السلف في ذلك. ولهذا ذكر ابن أبي حاتم عن قتادة، المؤلف قال عن ابن عباس، وصوابه كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره، ذكر ابن أبي حاتم عن قتادة، عن قتادة وليس عن ابن عباس، عن قتادة: يلحدون في أسمائه قال يشركون. اللات من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. وعنه وعن ابن عباس، هذه الرواية التي عن ابن عباس قال: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. وعن الأعمش قال: يدخلون فيها ما ليس منها. إذن فيه الميل والإلحاد بأسماء الله عن وجهها، فهذا من صنيع المشركين. والواجب على المسلم في باب أسماء الله وصفاته أن يثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه، أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يثبت إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف، وأن ينزه وينفي نفيا بلا تعطيل. هذا هو الواجب: إثبات لا تمثيل معه، ونفي لا تعطيل معه. فهو يثبت أن الله سميع عليم بصير، لكن ليس كمثله شيء، هو السميع البصير جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثم أورد المؤلف هذا الباب: باب لا يقال السلام على الله. لماذا؟ لأن الله هو السلام. ولهذا ما معنى السلام؟ قال بعض العلماء: هو السالم من الآفات والنقائص والعيوب، وهو الله. وقيل إنه الذي سلم عباده من أن يظلمهم، وكل ذلك حق. فالله جل وعلا هو السالم من الآفات والنقائص والعيوب، ولا يظلم أحدا جل وعلا. فقال: لا يقال السلام على الله. وأورد الحجة في ذلك، وهو ما في الصحيحين، في الصحيح هو في البخاري ومسلم، عن ابن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. جاء في بعض الروايات كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: كنا إذا كنا في التشهد الأخير في الصلاة كنا نقول: السلام على الله من عباده. جاء في البخاري: السلام على جبريل، السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. كانوا يقول: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. كانوا يقولون هذا في صلاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، نهي، والنهي يقتضي التحريم. فإن الله هو السلام، لأن معنى السلام لما تقول السلام عليكم هو اسم من أسماء الله، لكن أنت تدعو لمن تسلم عليه، تدعو له بالسلامة أو تؤمنه. وهذا لا يمكن أن يقال في حق الله. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أحد، هو السلام، هو الذي يسلم عباده، وليس بحاجة أن يدعو له أحد جل وعلا. ففي هذا الفعل نقص في حقه جل وعلا، تنقص في حقه، كأنه محتاج إلى دعائنا أو إلينا. وفيه أيضا أنك إذا دعوت بهذا قد خالفت الحقيقة، كيف تدعو لمن هو السلام، هو الذي يسلم العباد، ليس بحاجة أن يسلمه أحد. فلا يجوز أن يدعى بهذا الاسم: لا يقال السلام على الله، لا يجوز، لأن الله هو السلام، هو الكامل، هو الذي يسلم عباده، هو الذي تحصل منه السلامة، هو الغني عن كل أحد، لا يحتاج إلى أحد أو يدعو له أحد بالسلامة، وغيره محتاج إليه. نعم. قال رحمه الله: باب قولي: اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: ليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ثم قال المؤلف: باب قول الله، باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. المغفرة هي طلب ستر الذنوب والتجاوز عنها، والمؤمن مأمور بأن يتوب إلى الله ويستغفره، قد أمره الله عز وجل بذلك في كتابه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن لا يجوز أن يقول إن شئت، بل يجب على العبد إذا دعا الله أن يظهر الحاجة والفاقة وشدة التعلق بالله، وهذا حقيقة في الحقيقة، حقيقة، لأن من يقول إن شئت يظهر عدم، يعني يظهر منه الاستغناء، كأنه يقول اغفر لي إن شئت، وإما شئت لا تغفر لي، نعوذ بالله. من يقول هذا؟ لأنه علقه بالمشيئة، يدل على عدم الحرص، كأنه مستغني. هذا لا يجوز العبد يقول اللهم اغفر لي إن شئت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. والعزم يعني التأكيد، يؤكد ويعظم. ولهذا في بعض الروايات قال: وليعظم الرغبة، يعظم ويؤكد ويظهر الحرص قلبا وقالبا، ويحرص على أن يستجيب الله عز وجل له وأن يغفر ذنبه، وهو حريص على ذلك، ويعلم أنه إن لم يستجب الله له أنه هالك. لابد من الرغبة، فليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، رواه البخاري ومسلم. الله ما لا مكره له، فظن أنه والله المثل الأعلى مثل ابن آدم، إذا أكثرت عليه من السؤال يعطيك إذا كان لا يريد. لا، الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. صحيح أن من سأل الله لا يخلو سؤاله من ثلاثة أحوال كما صح الحديث: إما أن يستجيب الله دعاءك، وإما أن يكفر أو يصد عنك مصيبة كادت أن تقع بك، وإما أن يدخره الله لك في صحيفة عملك يوم تلقاه. هذا حق، لكن الله عز وجل لا يستجيب لك لأجل، ليس كمثل شيء هو السميع البصير، لأن الله لا مكره له جل وعلا، ما أحد يكرهه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم قال: وليعظم الرغبة، ولمسلم وليعظم الرغبة، الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. عظيم، جواد، كريم، لله ما في السماوات وما في الأرض، كلها ملكه. بعض الناس قد يسأل، يريد يسأل الله شيء بس يقول هذا كثير. لا تقل هذا، فإنك تسأل العظيم الجواد الكريم الذي لا يتعاظمه شيء. عطاؤه كلام جل وعلا، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. كل ما حتى الجنة اسأل الله الجنة، اسأل الله النجاة من النار، مهما يكن الأمر ترى أنه كبيرا عظيما كثيرا صعبا، لا لا لا تتردد، اسأل الكريم جل وعلا. ومن هنا يا اخوان، كثير الان نجد من اخواننا ومن بعضنا اذا جاي يسلم عليك يقول عساك طيب ان شاء الله، الله يجزاك خير ان شاء الله، الله يشفيك ان شاء الله. لا تقول ان شاء الله يا اخي، الله لا مكره له، ان شاء شفاك وشفى المريض، وان شاء اعطاه، وان شاء جزاه خير، وان شاء لم يجزي. انت عظم الرغبة، قل الله يجزاك خير، الله يشفيك، أسأل الله أن يغنيك، أسأل الله يفرج كربك، أسأل الله يعطيك. لا تقول إن شاء الله، فإن الله لا مكره له يا أخي. عظم الرغبة، لا تقول إن شاء الله، هذا كثير على ألسنة الناس، يقول الله يجزاك خير إن شاء الله، بس تفطن للناس، لأن ربما إذا انتبه يتوقف، لكن خله يتكلم ما أخذ باله. أنا سمعته في هذا المكان أكثر من شخص يقول الله يجزاك خير إن شاء الله. عظم الرغبة يا أخي، عظم الرغبة، أن تدعو الله يا أخي، قال الله يجزاك خير، الله يدخلك الجنة، الله ينجيك من النار، لا تقول إن شاء الله، فإن الله لا مكره له. عظم الرغبة، اعزم المسألة، هذا مراد المؤلف رحمه الله. هذا الحقيقة أنه أفاد وأجاد ونبه على هذه النقطة التي يغفل عنها كثير من الناس. المسلم يجب أن يتعلق بالله، لا ملاذ ولا ملجأ له إلا إلى الله جل وعلا، وليتعلق به ويسأله حوائجه، ولا يظهر الاستغناء أو عدم الرغبة أو الفتور، بل يجزم ويلح، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا أيضا من الأبواب التي فيها النهي عن بعض الألفاظ التي لا تليق ولا تجوز. فقال لا يقول عبدي وأمتي، لأن هذا القول يشعر شيئين. يشعر أولا أنه قد يدل على الترفع والتكبر، ويكون فيه إذلال للمملوك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. ولهذا أورد الحديث وهو في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، لأنه قد يشعر معنى فاسد. الرب هو الله وحده لا شريك له، فقد يشعر وضئ ربك أطعم ربك، قد يشعر معنى فاسدا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ابتعد عن هذه العبارات التي فيها إشكال. ثم أيضا قد يكون في إهانة لهذا العبد المملوك: أطعم ربك وضئ ربك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: وليقل سيدي ومولاي. العبد يقول هذا سيدي وهذا مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. إذن لا ينبغي إنسان، وهذا لما كان الرق موجودا، ما يقول المملوك هذا عبدي هذه أمتي، والعلماء لهم في هذا تفصيل. لكن الحاصل أن الإنسان يبتعد عن هذه الأمور، يقول هذا فتاي هذه فتاتي، وإن كان القول يعني على سبيل الإخبار يخبر عن عبد غيري، هذا عبد فلان أو أمة فلان، لا حرج في هذا. الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم. إذا كان إنسان يخبر عن مملوك غيره، لو أن يقول هذا عبد فلان هذه أمة فلان، لكن نسبتها إلى نفسه هذا الذي جاء النهي عنه، لأنه يشعر بالتعاظم وفيه إهانة للمملوك، وقد يشعر معنى فاسدا، فنهى الشارع عن ذلك. ولكن يقول فتاي وفتاتي غلامي. نعم. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ثم قال المؤلف: لا يرد من سأل بالله، يعني إعظاما وإجلالا لله. إذا سألك الله، إذا سألك أحد بالله، يجب أن تعطيه، لأنه سألك بالعظيم، بأعظم شيء في قلبك، سألك بربك، بإلهك، بمعبودك جل وعلا. فلا يرد من سأل بالله إلا إذا سأل هجرا، كما جاء في الحديث: ما لم يسأل هجرا، يعني هجرا شيء إما فيه مشقة عليك، يقول أسألك بالله أن تعطيني مالك كله، أو يسألك إثم أو قطيعة رحم أو أمر محرم، أو يسألك بالله لا تأمره بالمعروف، أسألك بالله لا توقظني للصلاة، لا، هذا ما يطاع في هذا. لكن يسألك أمرا مباحا أو أمرا لازما، يقول أسألك بالله، مقتضى الإيمان إذا سألك بربك العظيم أنك تجيبه. لماذا؟ لأنه سألك بأعظم شيء في نفسك، سألك بربك جل وعلا. ولهذا أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. جاء عند أبي داود: من سألكم بوجه الله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه. طبعا ما لم يسأل أمرا محرما. ومن استعاذ بالله فأعذه، من قال أعوذ بالله منك فأعذه، إلا إذا كان استعاذته في غير محلها، كان يقول أعوذ بالله منك أن توقظني لصلاة الفجر مثلا أو تنهاني عن هذا الأمر المحرم لا تطيعه. قال ومن دعاكم فأجيبوه، إجابة دعوة أخيك المسلم، حق المسلم على أخيه المسلم، وهي في وليمة العرس واجبة وبغيرها مندوب على قول الجمهور. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليك معروف أحسن إليك بشيء فكافئه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. ولهذا جاء في الحديث من صنع إليكم من صنع إليك معروفا فقلت جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء، واحد سوالك معروف فقلت جزاك الله خيرا أبلغت في الثناء. هنا إذا صنع لك أحد معروف ما استطعت أنك تكافئه فادعوا الله له في ظهر الغيب حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يرى يروى ترى قوله في الحديث فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تروا بالضم ومعناها حتى تظنوا، وتروى حتى تروا بالفتح بمعنى حتى تعلموا، وهو الأظهر حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، ويجوز حتى تظنوا يعني يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية إن المكافأة مشروعة لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه بقي في قلبه نوع تأله لمن أحسن إليه فشرع قطع ذلك بالمكافأة. وقال غيره إنما أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالحق جل وعلا، التعلق بالله سبحانه وتعالى. وخلاص هذا الباب أنه يجب على الإنسان أن يعطي ويلبي حاجة من سأله إلا إذا كان ذلك إثما أو أمرا محرما فيجب عليه أن يعطيه أو كان عليه بذلك ضرر، وإلا الأصل أنه يجب عليه أن يجيب، وهذا يدل على تعظيم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. وهذا الحديث متعلق بهذا الباب متعلق بالباب الذي قبله إلا أنه أخص، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أورد المؤلف فيه حديث أبي داود، حديث جابر عند أبي داود لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الحديث فيه سنده ضعف لكن قد صح له شواهد صح بها، منها حديث أبي موسى الأشعري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، أي أمرا قبيحا. فلا يجوز أن تسأل بوجه الله أحد، وإنما تسأل بوجه الله الجنة، لأنه لا يسأل به إلا الشيء العظيم الجنة. ولا يجوز أن تسأل أحد تقول أسألك بوجه الله، ما يجوز هذا. ولهذا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأنه لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، ولأنها سلعة الله غالية. فلا يسأل، يقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة، أسألك بوجهك الكريم أن تجعلني من أهل الجنة. وأما ما دون ذلك لا تسأل بوجه الله، لأن الدنيا كلها وما فيها لا يعني لا قيمة لها. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل هل يشرع للمصلي إذا انتهى من صلاة الفريضة أن ينتقل من مكانه ليصلي النافلة؟ لا نعرف دليلا في هذا. جاء عن ابن عمر أنه إذا صلى في مكان فريضة ثم جاءت النافلة ينتقل إلى مكان آخر، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوطن الرجل مكان واحد لا يصلي إلا فيه. أما كونه مثلا هذه المرة صلى في هذا المكان ثم صلى النافلة فيه لا حرج، وصل الأخرى في مكان آخر أو في طرف آخر من المسجد لا يتعمد مكانا معينا لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. يقول هل يجوز لرب الأسرة أن يذكر أفرادها ببعض ما قدمه لهم إذا رأى أنهم يفرطون في بعض النعم؟ لا يذكرهم بنعم الله، لا يذكرهم بمنته هو، يذكرهم بنعم الله، يقول احمدوا الله، الله نعم عليكم بكذا وأعطاكم كذا ومن عليكم وتجدون كذا وغيركم لا يجد. لا يمن عليهم، المنة ثقيلة جدا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. هذه الأسئلة. نعم. لكن له أن يعني يأمرهم بالمعروف ويذكرهم بالنعم، لأنه حتى إحسانه هو إليهم وإعطاؤه لهم هذا من الله جل وعلا، هو الذي من عليه وأعطاه، فلا يمن عليهم بذلك، لكن يذكرهم بالنعم، اشكروا الله، اتقوا الله، احسنوا إلى الناس، تصدقوا، حافظوا على النعم، لا بس هذا شيء جيد. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.